أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله مع ختام باب القدوة من صلاة الجماعة. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مبطلات القدوة، وذكرنا منها أن يعتقد بطلان صلاة إمامه. فلو اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته فإنه لا تصح قدوته. وفصلنا القول في هذه المسألة، وقلنا كذلك لو أنه قام لزيادة، يعني الإمام لو قام لزيادة كركعة الخامسة حتى ولو من باب السهو، فلا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام، بل يفارقه ويسلم أو ينتظر هذا الإمام حتى يجلس في التشهد ويتشهد مع إمامه ويسلم، وهذا أفضل. وكذلك بالنسبة لمسألة الاقتداء المقتدي بمقتد آخر، فلا يصح أن يقتدي المأموم بمأموم آخر حتى ولو كان هذا على سبيل الاحتمال، حتى ولو بان بأنه إمام، فلا يصح له أن يقتدي بمأموم آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فعلمنا من ذلك أن غير الإمام لا يقتدى به ولا يؤتم به فخرج بالمقتدي أو المأموم غيره. مثال ذلك المسبوق لو أنه قام من أجل أن يتدارك ما فاته من الركعات، فجاء شخص واقتدى بهذا المسبوق، صحت صلاته وصحت قدوته. لماذا؟ لأن هذا المسبوق صار مستقلا الآن، فجاز لأي شخص أن يقتدي به. وكذلك لو اقتدى مجموعة من المسبوقين بآخرين، لو كان عندنا جملة من المسبوقين فسلم الإمام وقاموا جميعا من أجل أن يستدركوا ما فاتهم من الركعات، فاقتدى بعضهم بواحد منهم، أيضا صح ذلك لكن مع الكراهة. لماذا قلنا مع الكراهة؟ لأن من العلماء من قال بعدم صحة القدوة في هذه الصورة، وبعضهم قال أيضا في الصورتين. ولهذا قال الشيخ: وخرج بمقتد من انقطعت قدوته، كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت، أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة. قلنا الكراهة هنا لوقوع الخلاف في هذه الصورة. ثم قال بعد ذلك: ولا قدوة قارئ بأمي، يعني ولا يصح أن يقتدي شخص قارئ بإمام أمي. والأمي نسبة إلى الأم، كأنه على حالته التي ولد عليها. والأمي في اللغة هو من لا يقرأ ولا يكتب، وأما في الاصطلاح فإنهم يطلقون الأمي على من لا يحسن قراءة الفاتحة. من لا يحسن قراءة الفاتحة فهذا أمي. ما حكم الاقتداء بهذا الأمي؟ نقول: الاقتداء به لا يجوز، ومن اقتدى به فإن قدوته لا تصح وصلاته أيضا لا تصح. والأمي هذا له صور، منها أن يخل بحرف من الفاتحة، زي مثلا الأردت. والأردت هو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام، بخلاف الإدغام بلا إبدال، زي مثلا تجديد اللام أو الكاف من كلمة مالك، هنا حصل عندي إدغام لكن ما في إبدال حرف بحرف، فهذا لا يكون أميا. والصلاة خلفه جائزة. لكن بالنسبة لمن يبدل حرفا بحرف آخر بإدغام في غير محل الإدغام فهذا أردت وهو أمي، وبالتالي لا يصح للقارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة أن يأتم به. وكذلك من صوره الألثغ، والألثغ هو من يبدل حرفا بغيره، زي مثلا كلمة المستقيم يبدل فيقول المستقيم ينطق السين ثاء، أو ينطق القاف همزة يقول المستقيم. وكذلك في كلمة الذين يبدل الذال بحرف آخر فيقول مثلا الذين بالزاي أو الذين بالدال، هذا ألثغ لأنه أبدل حرفا بغيره. وكذلك من صور الأمية في قراءة الفاتحة وعدم الإحسان في قراءة الفاتحة أن يخفف حرفا مشددا من الفاتحة، فمثلا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الراء مشددة فيأتي بها على صفة التخفيف، وكذلك اللام المشددة في قوله ولا الضالين فيأتي بها أيضا على التخفيف، هذا يخل بقراءة الفاتحة، ومن يفعل ذلك فهو أمي لا يصح الاقتداء به. وكذلك من صور عدم الإحسان في قراءة الفاتحة وهو أيضا أمي، من يعني من يأتي بهذه الصورة هو أمي، اللحن الذي يغير المعنى من الإبدال، اللحن الذي يغير المعنى، زي مثلا ضم التاء في قول الله عز وجل أنعمت فيقول بدل من أن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت فيضم التاء، فيضم التاء أو يكسر هذه التاء فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا اللحن يغير المعنى. فكل هذه الصور فيها إخلال بقراءة الفاتحة، ومن صلى على هذه الهيئة فهو أمي لا يصح لأحد أن يقتدي به. طيب ما حكم من يفعل ذلك؟ نقول لو كان فاعل ذلك قادرا على التعلم فصلاته باطلة، فلا يصح أن يكون إماما لأحد مطلقا. يجب أن ننتبه لهذا الحكم. الآن بنقول فاعل ذلك لو كان قادرا على التعلم فصلاته باطلة، لا يصح أن يكون إماما لأحد مطلقا. لو كان يدغم حرفا بحرف في غير محل الإدغام، أو أنه كان ألثغا بمعنى أنه كان يبدل حرفا بحرف آخر، أو يخل بتجديدات الفاتحة، أو يلحن لحنا يغير المعنى، كل هذه الصور فاعلها لو كان قادرا على التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة، فلا يصح أن يكون إماما لأحد مطلقا. طيب نفترض أن هذا الشخص كان عاجزا عن التعلم، لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة، هذا أولا، لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة، زي مثلا في بعض الأشخاص عندهم مثلا لدغة في حرف من الحروف، ألثغ في حرف من الحروف، يبدل حرفا بحرف، فهذا مهما تعلم لا يستطيع أن يغير ذلك، حاول مرة وأكثر من ذلك فلم يستطع، فهذا عاجز عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة. طيب هل يصح أن يكون إماما؟ نقول يصح أن يكون إماما بمثله فقط، يصح أن يكون إماما بمثله فقط، ولا بد من المماثلة في الحرف المعجوز عنه وكذلك في محله. فعلى ذلك لو اختلف في ذلك لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. ليه؟ لأن كل واحد منهم يحسن ما لا يحسنه الآخر. تاني بنقول هل يصح أن يكون هذا الشخص العاجز عن التعلم إماما لغيره بنقول يصح أن يكون إماما لمثله. طيب ما هو ضابط المثلية؟ ضابطها أن يكون الحرف المعجوز عنه عند هذا الإمام هو نفس الحرف المعجوز عنه عند المأموم. وكذلك لا بد من الاتفاق في المحل، فهذا الشخص لا يستطيع أن ينطق بحرف الراء، لا يستطيع أن ينطق بحرف الراء نطقا صحيحا، وخلفه كذلك، وخلفه كذلك من لا يستطيع أن ينطق الراء نطقا صحيحا في نفس المواضع التي لا يحسنها الإمام. بنقول لو اختلف فلا يصح الاقتداء. ليه؟ لأن كلا منهما يحسن ما لا يحسنه الآخر، لأن كل منهما يحسن ما لا يحسنه الآخر. طيب نفترض أن هذه اللثغة يسيرة. يعني يسيرة يعني لا تمنع أصل مخرج الحرف، بل الحرف يخرج من مخرجه لكنه غير صاف، فهذا لا يؤثر. ليه؟ لأنه لم يحصل إبدال. طيب الآن جاء شخص أراد أن يصلي في جماعة ويقتدي بإمام ليحصل ثواب الجماعة، وتردد هذا الشخص، هذا المأموم تردد في حال الإمام، هل هو قارئ ولا هو أمي؟ فبنقول هذا التردد لو كان في صلاة سرية فلا ضرر يقتدي به وصلاته صحيحة، لو كان في صلاة سرية فلا ضرر، بمعنى أنه يقتدي به وصلاته صحيحة. طيب نفترض أنه كان في صلاة جهرية. طيب واحد يسأل إزاي يتردد وهو في صلاة جهرية؟ مفترض أن هو طالما في صلاة جهرية سيسمع الإمام وبالتالي سيستطيع أن يحكم هل هذا الإمام قارئ ولا أمي. نقول نعم، نفترض أنه كان في صلاة جهرية لكن الإمام هذا أصر، فحصل التردد عند المأموم هل هذا الإمام قارئ ولا أمي. فبنقول في حالة إن كان في صلاة جهرية وأصر الإمام فالمأموم يتابعه ويبحث على حاله، يبحث عن حاله بعد السلام، بعدما يسلم المأموم هذا يبحث عن حال هذا الإمام، يتبين أنه غير قارئ أعاد الصلاة. لو تبين أنه قارئ سأل مثلا الإمام وقال أنه قارئ يحسن قراءة الفاتحة وصدقه المأموم، يبقى هنا لا إعادة. يبقى عندنا الآن حالتان، بحث عن حال هذا الإمام بعد السلام فتبين أنه غير قارئ فهنا يعيد الصلاة. الحالة الثانية، تبين أنه قارئ فلا يعيد الصلاة. الحالة الثالثة، لم يتبين حاله، بحث وسأل لكنه لم يتبين حاله، أو تعذر عليه البحث، أو بحث فلم يجبه، تكلم معه فلم يجبه، ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد؟ من العلماء من قال تجب الإعادة، ومن العلماء من قال لا تجب الإعادة. فلو أنه احتاط لنفسه وأعاد الصلاة فكان هذا أولى خروجا من الخلاف. طيب نفترض أن هذا الإمام كان قارئا. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى. نفترض أن هذا الإمام كان قارئا لكن طرأ العجز في أثناء الصلاة، زي مثلا الخرس كان قارئا ثم طرأ العجز أثناء الصلاة زي الخرس، فهنا بنقول يلزم المأموم مفارقة هذا الإمام، يلزم المأموم مفارقة هذا الإمام. طيب نفترض أن الصلاة كانت صلاة سرية ولم يعلم المأموم بحال هذا الإمام إلا بعد السلام، نقول أيضا في هذه الحالة لا بد أن يعيد هذه الصلاة. طيب يبقى احنا الان عرفنا ما هو الامي وصوره ومتى يعيد المأموم ومتى لا يعيد، وعرفنا كذلك ما حكم العجز الطارئ على القارئ وكيف يصنع المأموم في هذه الحالة. طيب نفترض أن هذا الإمام كان يلحن لحنا لا يغير المعنى، زي مثلا ضم الهاء في كلمة مثلا لله، الحمد لله، مش لله، يقول الحمد لله، لله ضم الهاء، أو كان يكسر الباء في نعبد يقول نعبد، أو كان يفتحها، أو كان يضم الصاد في كلمة الصراط يقول بدل ما يقول الصراط يقول الصراط. كل هذا لحن، لكن هذا اللحن لا يغير المعنى، فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا يضر كذلك في صحة القدوم، حتى وإن كان هذا الفاعل متعمدا، لكنه في حالة العمد يأثم. في حالة لو أنه لحن في قراءته متعمدا يأثم، لكن الصلاة صحيحة وكذلك القدوة صحيحة. وحاصل الكلام في مسألة اللحن إن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا، يعني لو أن الشخص لحن في قراءته عامدا عالما بالتحريم مع قدرته على عدم اللحن ولكنه أصر على ذلك فهذا حرام. وهذا اللحن لو كان يغير المعنى، هذا اللحن إن كان يغير المعنى وكان قادرا على الصواب وأمكنه التعلم ومع ذلك لحن، فهنا بنقول فسدت صلاته والقدوة به أيضا لا تصح مطلقا. طيب نفترض أنه كان يلحن لحنا يغير المعنى لكنه ما كان قادرا على الصواب، كان عاجزا عن التعلم، فهنا نقول صلاته صحيحة ويجوز أن يكون إماما لمثله بالضابط الذي ذكرناه آنفا. هذا كله بالنسبة للفاتحة، ومثل الفاتحة بدلها فيما إذا كان لا يقرأ الفاتحة لعجزه عن قراءة الفاتحة. طيب أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام، فبنقول تكبيرة الإحرام إن كان يخل بها على القدرة وأتم به غيره فهذا فيه تفصيل. الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة، مسألة الإخلال في تكبيرة الإحرام. بنقول تكبيرة الإحرام إن كان يخل بهذه التكبيرة مع قدرته على عدم الإخلال ومع ذلك أخل بها فجاء غيره وأتم به، فبنقول هذا المأموم الذي دخل وأتم بهذا الإمام لو أنه دخل في الصلاة عالما بأن إمامه يخل بالتكبير فلا تنعقد صلاته، طيب إذا لم يعلم أن إمامه يخل بالتكبير إلا بعد أن فرغ من الصلاة، فنقول وجبت عليه الإعادة. طيب لو أنه علم في أثناء الصلاة، نقول في هذه الحالة وجب الاستئناف. يعني الاستئناف يعني لابد أن يعيد الصلاة من جديد، يعني يستأنف الصلاة من جديد، لا يبني وإنما يستأنف الصلاة من جديد، ولا تنفعه في هذه الحالة نية المفارقة، بل لابد من الاستئناف. ليه؟ لأنه قد أخل بالتكبيرة التي هي مفتاح الصلاة متعمدا مع قدرته على التعلم، فبنقول لابد أن يستأنف هذه الصلاة. طيب نفترض أن هذا الإمام كان يخل بتكبيرة الإحرام، عاجزا، يعني ليست عنده قدرة على التعلم، فكان يخل بالتكبيرة لعجزه عن التعلم، ففي هذه الحالة لا ضرر في صلاته، وصلاته صحيحة بخلاف العالم بذلك. طيب، نفترض أن المأموم صلى خلف شخص يخل بالتشهد، وهذه مسألة أخرى. المأموم الآن يصلي خلف شخص يخل بالتشهد، بنقول أما بالنسبة للإخلال بالتشهد أو الإخلال الواقع في التشهد، لو دخل المأموم في الصلاة مع هذا الإمام مع علمه بأنه يخل بتشهده أيضا لم تنعقد صلاته. طيب، هذه صورة. الصورة الثانية، لو أنه لم يعلم بإخلال الإمام بالتشهد إلا بعد أن سلم، فلا إعادة عليه. طيب، لو علم بإخلال الإمام في التشهد قبل السلام، نقول في هذه الحالة سيسجد للسهو ويسلم، وأيضا لا إعادة عليه من باب أولى. طيب، واحد يقول لي التشهد الأخير هذا ركن وقراءة الفاتحة ركن، لماذا فرقنا بين الفاتحة وبين التشهد؟ فرقنا بينهما لأن التشهد أمره واسع، التشهد أمره واسع بخلاف الفاتحة، التشهد أمره واسع بخلاف الفاتحة، ولهذا لا يشترط فيه الترتيب، مما يدل على أن التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الفاتحة. الإخلال بشيء من الترتيب في كلمات الفاتحة في آيات الفاتحة هذا يضره بلا شك، فلهذا فصلنا هذا التفصيل في التشهد. طيب، قد يقول قائل قد يخل الإمام بالتشهد من خلال سماعي لهذا الإمام، هل أسجد للسهو؟ بنقول لو والله لو أنه أعاد التشهد على الصواب فهنا لا يلزمك شيء، فإنه لا يلزمه شيء، والمأموم طبعا في كل حالة في كل الأحوال لا يلزمه سجود السهو لأنه مستحب، فالمأموم لا يسجد للسهو في هذه الحالة. لكن لو أن الإمام أخل بالتشهد ولم يعده على الصواب فهنا بنقول يسجد المأموم للسهو ويسلم ولا إعادة عليه. طيب، لماذا يسجد المأموم للسهو؟ إحسانا بظن أن الإمام إنما قال التشهد على هذا النحو سهوا، وما يبطل عمده يسن السجود لسهوه، وما يبطل عمده يسن السجود لسهوه. طيب، هذا بالنسبة للإخلال بالتشهد. طب بالنسبة للإخلال بالسلام، ما حكم الإخلال إخلال الإمام بالسلام؟ حكم السلام كالتشهد، بمعنى أنه لو أخل في السلام ودخل المأموم واقتدى به عالما بذلك لم تنعقد صلاته، إذا لم يعلم إلا بعد أن سلم لا شيء عليه ولا إعادة، لو كان قبل سلامه ووجد الخلل واقع فعلا في سلام الإمام بنقول في هذه الحالة يسجد للسهو ويسلم. طيب، الآن هذا كله فيما إذا كان اللحن يغير المعنى فيه إبدال أو ما شابه. طيب، لو كان هذا اللحن لا يغير المعنى فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا في صحة القدوة، لا يضر لا في صحة الصلاة ولا في صحة القدوة. طيب، ما حكم الخلل الواقع في السورة؟ قراءة السورة مستحبة، لو كان اللحن لا يغير المعنى أيضا صحت صلاته وصحت قدوته، طالما أن هذا كان في السورة، فإن كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته وصحت قدوته. لكن لو فعل هذا اللحن في هذه السورة متعمدا عالما بالتحريم فإنه يحرم عليه ذلك. طيب لو كان يغير المعنى، فنقول أيضا لو كان يغير المعنى فإن عجز عن التعلم أو كان ناسيا أو كان جاهلا صحت صلاته وصحت القدوة به مطلقا لكن مع الكراهة. ولو قيل بحرمة قراءة غير الفاتحة على مثل هذا الشخص لم يكن بعيدا. لماذا؟ لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك. طيب لو كان قادرا على التعلم ومع ذلك ما تعلم، كان يلحن عامدا عالما بالتحريم، فهذا لا تصح صلاته لأنه متلاعب، لا تصح صلاته ولا يصح لأحد أن يقتدي به إن كان عالما بحاله، إن كان عالما بحاله. يعني أرجو الآن أن تكون هذه المسألة واضحة. الآن الشيخ أجمل ذلك كله فقال: ولا قدوة لقارئ بأمي، وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها. ومثل على ذلك فقال بأن يعجز عنه بالكلية، يعني أن يعجز عن النطق بالحرف بالكلية، أو عن إخراجه من مخرجه، أو عن أصل تجديده، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله، لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه ركعا. يعني حتى لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة لأنه عاجز عنها، فهذا أمي لا يصح للقارئ أن يقتدي به. طب من الذي يقتدي بهذا الأمي؟ قال: ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أمية إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ. يبقى قال بعدما سلم تبين أنه أمي، يبقى هنا يعيد الصلاة. بعدما سلم تبين أنه قارئ فلا يعيد الصلاة. قال: ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي إن لم يستوي الإمام والمأموم في الحرف. يعني لو كان الإمام أميا والمأموم كذلك أميا واستويا في الحرف ومحل هذا الحرف صحت القدوة في هذه الحالة. قال: إن لم يستوي الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر. قال: ومنه أردت، يعني من صور كونه أميا الأردت، والأردت قال يدغم في غير محله، في غير محل الإدغام يعني بإبدال. قال: وألثغ يبدل حرفا بآخر فإن أمكنه التعلم. قال: فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته، وإلا صحت كاقتدائه بمثله. يبقى الآن الشخص الألثغ هذا لو أمكنه التعلم ولم يتعلم صلاته لا تصح لأنه مقصر، وبالتالي طبعا لا يصح أن يصلي بغيره من باب أولى. لو كان عاجزا صحت صلاته وصح لمثله أن يقتدي به، وعرفنا ضابط المثلية. قال: وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى. ولاحن بما لا يغير معنى محل ذلك إذا كان غير متعمد، فإن كان متعمدا قلنا في هذه الحالة حتى وإن كان هذا اللحن لا يغير المعنى إلا أنه يأثم وصلاته باطلة. فقول هنا ولاحن بما لا يغير المعنى يعني إن كان غير متعمد. قال: كضم هاء لله وفتح دال نعبد. فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت أو أنعمتي بكسر أو ضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه ليس بقرآن. قال: نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره. لو ضاق الوقت عن التعلم هل نقول لا تصلي حتى تتعلم الفاتحة؟ لا، يصلي لكن يعيد هذه الصلاة بعد ذلك لأنه مقصر. قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا، فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها. يعني هذا الشخص الذي قلنا له صلي لحرمة الوقت، هذا شخص أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، قلنا سيصلي لحرمة الوقت وسيعيد بعد ذلك لأنه كان قادرا على التعلم فلم يتعلم، فهذا سنلزمه بالصلاة لحومة الوقت وبعدين نلزمه بالإعادة بعد ذلك لأنه كان مقصرا. طيب إذا ألزمناه بالصلاة لحرمة الوقت، شيخنا بيقول لا يأتي بتلك الكلمة التي يخطئ فيها، التي يلحن فيها. ليه؟ لأنه غير قرآن قطعا، فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها، بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل، لأن هذه الصلاة صلاة شرعية، يبطلها ما يبطل غيرها. قال أو في غيرها، يعني لو لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة. قال صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد، ففي هذه الحالة لا تصح صلاته لأنه متلاعب. قال لأنه حينئذ كلام أجنبي. وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به، لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي رحمه الله. قال واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام، ليس لهذا قراءة غير الفاتحة، يعني هذا الذي يلحن في غير الفاتحة، حتى ولو كان هذا الشخص عاجز عن التعلم خلاص. بعض العلماء، بعض الشافعية يقول، وهذا مقتضى قول الإمام، هذا الشخص لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، لأنه لا ضرورة تدعو لقراءة السورة، لأن قراءة السورة كما نعلم مندوبة، ليست بواجبة وليست بشرط لصحة الصلاة. فقال ليس لهذا قراءة غير الفاتحة، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا، بلا ضرورة من البطلان مطلقا. ثم قال ولو اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة فبان خلافه، كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا، أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك. هذه أيضا من مبطلات القدوة. لو أنه اقتدى وأتم بمن ظن أنه أهل للإمامة فبان بعد الصلاة أنه على خلاف ظنه، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول لا بد أن يعيد هذه الصلاة لأنه مقصر. ما وجه التقصير؟ وجه التقصير أنه لم يبحث. ليه؟ لأن أمارة المبطل من أنوثة أو كفر إلى آخر ذلك، هذا لا يخفى، حتى لو كان خنثى، حتى لو كان الإمام خنثى، الخنثى ينتشر أمره غالبا، فلا يجوز للرجل أن يقتدي بخنثى، والخنثى ينتشر أمره غالبا. فالمراد بالظن هنا يعني ما قابل العلم، فيدخل فيه من جهل إسلامه أو جهل قراءته، فحينئذ تصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص، حيث لم يتبين به نقص فتصح القدوة به. فلذلك شيخنا بيقول لو أنه بان على خلاف الظن، كأن بان أنه امرأة، بان أنه أمي، بان أنه مجنون، بان أنه مأموم، ففي كل هذه الحالة يعيد الصلاة وجوبا لأنه قد قصر بترك البحث في ذلك. قال لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث أو حدثا أكبر، هذه صورة أخرى، اقتدى بإمام وبعد ما اقتدى بهذا الإمام تبين بعد ذلك أن هذا الإمام الذي صلى وراءه وأتم به كان محدثا، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو كان محدثا حدثا أصغر، أو كان به نجاسة خفية. إيه النجاسة الخفية؟ النجاسة الخفية هي الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، فهذا صلاته، يعني هذا المأموم صلاته صحيحة وقدوته صحيحة وحصل بذلك فضيلة الجماعة. لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ لأن هذه الأمور تخفى. لو أن الإمام مثلا كان محدثا، هذا يخفى على المأموم، ولهذا المأموم في هذه الصورة ليس مقصرا، بخلاف الصورة الأولى ظن أنه رجل فبان هذا الإمام امرأة، هذا يظهر غالبا، ظن أنه عاقل فبان أنه مجنون، هذا أيضا يظهر. فلما كان مقصرا في البحث عن ذلك وجبت عليه الإعادة، لكن هنا أمر الحدث هذا يقوم بالبدن لكن لا يدركه أحد، ده ممكن الإنسان نفسه يكون محدث وينسى ذلك أنه على حدث ويصلي ويقرأ ويمسك المصحف ونحو ذلك، وربما يطوف وهو ناسيا لهذا، فهذا يخفى، هذا يخفى. وكذلك النجاسة الخفية، النجاسة الخفية اللي هي النجاسة الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، مثل هذا يخفى على المأموم عادة، كعدم النية مثلا، وكتيممه بمحل يغلب فيه وجود الماء، أو أنه تارك للفاتحة، أو أن هذا الإمام تارك للبسملة في الصلاة السرية، أو أنه تارك للتشهد، كل هذا يخفى على المأموم، والمأموم ليس مقصرا في شيء من ذلك. وبالتالي حتى لو بان للمأموم أن الإمام فعل شيئا من هذه الأمور، نقول لا تجب الإعادة، لا تجب الإعادة على هذا المأموم، صلاته صحيحة وحصل فضيلة الجماعة. فقال الشيخ: لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث ولو حدثا أكبر، أو ذا خبث خفي، ولو في جمعة إن زاد على 40. ليه قال إن زاد على 40؟ لأن العدد شرطي لصحة الجمعة زي ما هنعرف إن شاء الله. لو أن العدد اكتمل 40 بالإمام وبعدين بان للمأمومين أن هذا الإمام الذي اكتمل به العدد كان محدثا، معنى كده إيه؟ معنى كده أن صلاتهم لم تنعقد، فلابد من أن يعيدوا الصلاة، فلابد أن يعيدوا الصلاة. بخلاف ما لو كان العدد أكثر من 40 وبان للمأمومين أن الإمام كان محدثا، صلاتهم صحيحة وجمعتهم صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة حتى وإن كان الإمام عالما، لأن المأموم غير مقصر، لأن هذه الأمور لا أمارة عليها، ومن ثم حاصل له فضل الجماعة. قال: أما إذا بان، يعني هذا الإمام ذا خبث ظاهر، يعني فيه نجاسة ظاهرة، قال: فيلزمه الإعادة، يعني يلزم المأموم حينئذ أن يعيد. لماذا؟ لأنه مقصر، وجد نجاسة على الإمام، نجاسة ظاهرة تدرك بالبصر، ومع ذلك صلى خلفه، فهذا مقصر فيلزمه الإعادة. ليه؟ لأنه ربط صلاته بصلاة من اعتقد بطلان صلاته. احنا عرفنا أن هذا من مبطلات أنه قدوة. قال: على غير الأعمى، إلا لو كان هذا المأموم أعمى فهنا لا يعيد الأعمى هذه الصلاة، لأنه غير مقصر باعتبار أنه لم يرى هذا الخبث ولم يعلم بذلك في الإمام. قال: وهو ما بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. قال: والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه، يعني الأوجه في ضبط الخبث الظاهر بحيث هو الذي هو أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه، وأما الخفي فبخلافه. الخبث الخفي الذي لا يضر ولا يؤثر على صحة صلاة المأمومين هو الذي لو تأمله المأموم لم يره. قال: وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا. قال الشيخ: وصح اقتداء سليم بسلس للبول أو المذي أو الضراط، وقائم بقاعد، ومتوضئ بمتيمم لا يلزمه الإعادة. يصح أن يقتدي الشخص السليم بالسلس، يعني من به سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي أو سلس ودي. وكذلك يصح أن تقتدي المرأة الطاهرة بالمرأة المستحاضة غير المتحيرة. ويصح كذلك لحافظ القرآن أن يأتم ويصلي خلف من يحفظ الفاتحة فقط. ويصح كذلك لكامل اللباس أن يأتم ويصلي خلف من يستر عورته فقط، حتى لو كان يستر عورته بالطين. ويصح كذلك للمتوضئ الذي جمع بين التراب، يصح كذلك للمتوضئ أن يصلي خلف من جمع بين التراب وبين الماء لكونه مثلا مجروحا على عضو من أعضاء الوضوء فجمع بين التراب والماء في تطهره، فيصح للمتوضئ أن يصلي خلفه. وكذلك يصح للابس الساتر لعورته أن يصلي خلف من عجز عن ستر العورة، ويصح كذلك للمتوضئ أن يصلي بالماسح على الخف أو الماسح على الجبيرة إذا لم تلزمه الإعادة، ويصح أن يصلي خلف المتيمم إذا كان هذا المتيمم لا تلزمه الإعادة. وكذلك البالغ يصح أن يقتدي بالصبي، ويصح أن يقتدي الحر بالرقيق، وإن كان طبعا البالغ أولى والحر أولى من الرقيق. ويصح كما يذكر الشيخ أن يقتدي القائم بالقاعد، ويقتدي القائم بالمضاجع، كل هذا يصح، كل هذا يصح. لماذا؟ لأن صلاته صحيحة، وبالتالي قدوته تكون صحيحة، فلا موجب لبطلان صلاة هؤلاء أو موجب لبطلان الاقتداء بصلاة هؤلاء. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما. قال الشيخ: وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي، وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة، وقيل لا يصح الاقتداء بهما. قال: وكره اقتداء، يعني هنا القدوة صحيحة والائتمام صحيح لكن مع الكراهة، فيكره أن يقتدي بشخص مبتدع لم يكفر ببدعته. طيب لو كان كافرا ببدعته، زي مثلا منكر علم الجزئيات لله تبارك وتعالى، فهذا لا يصح الاقتداء به. فمحل كلام هنا عن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته، هل يصح الاقتداء به؟ نعم يصح الاقتداء به، كان معتزليا أو كان قدريا أو كان منكرا للرؤية أو كان مرجئا أو كان رافضيا. أما الكافر بالبدعة فلا تصح القدوة به أصلا، فلا تصح القدوة به أصلا. ومثل الشيخ على المبتدع الذي يصح الاقتداء به لكن مع الكراهة الرافضي، قال: وإن لم يوجد أحد سواهما، يعني يكره الاقتداء بهما وإن لم يوجد أحد سواهما. لماذا قلنا بالكراهة؟ قلنا بالكراهة للخلاف في صحة الاقتداء بهما، للخلاف في صحة الاقتداء بهما، لأنهم غير مؤتمنين. فقد يحصل من أحد من هؤلاء عدم محافظة على بعض الواجبات. طيب لماذا قلنا بصحة الصلاة إذن خلفهم؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج، والشافعي رضي الله عنه كان يقول: وكفى به فاسقا، يعني الحجاج، قال الشافعي: وكفى به فاسقا، ومع ذلك صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلف الحجاج. قال: ما لم يخشى فتنة، يعني ما لم يخشى المأموم إن لم يأتم بهؤلاء فتنة، كان يكون هذا الإمام الفاسق أو هذا الإمام المبتدع واليا ظالما، إذا علم أن هذا لم يأتم به ولا يصلي خلفه ألحق به الأذى، فهنا يصلي خلف هؤلاء بلا كراهة. قال: وقيل لا يصح الاقتداء بهما، يعني من العلماء من يقول بعدم صحة الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق. ولهذا قلنا المعتمد أنه يصح لكن مع الكراهة، لأن من العلماء من قال ببطلان الاقتداء. قال: وكره أيضا اقتداء بموسوس، والموسوس هو الذي يقدر ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله من غير دليل ظاهر، يتوهم مثلا حصول النجاسة، يتوهم عدم الوضوء إلى آخره. فمثل هذا الموسوس يكره الاقتداء به. ليه؟ لأنه يشك في أفعال نفسه. وسئل الشيخ ابن حجر رحمه الله عن الاقتداء بالموسوس هل يصح أم لا، وسئل عن الفرق بين الوسوسة والشك، فأجاب بأن الصلاة خلفه صحيحة إلا أنها مكروهة لأنه يشك في أفعال نفسه. والفرق بين الوسوسة والشك أن الشك يكون بعلامة، زي مثلا ترك الثياب من عادته مباشرة النجاسة. والاحتياط هنا مطلوب، والاحتياط هنا مطلوب بخلاف الوسوسة، فإنها الحكم بالنجاسة من غير علامة بأن لم يعارض الأصل شيء. قال وذلك من البدع. قال الشيخ وأقلف، يعني يكره الاقتداء بالأقلف، والأقلف هو الذي لم يختن سواء قبل البلوغ أو بعد البلوغ. لماذا يكره الاقتداء به؟ لأنه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته، فضلا بقى عن إمامته، فهو واجب عليه أن يغسل جميع ما يصل إليه البول من تحت هذه القلفة، فقد لا يحافظ على ذلك، فقلنا بكراهة الاقتداء به. قال لا بولد الزنا لكنه خلاف الأولى، يعني لا يكره الاقتداء بولد الزنا لكنه خلاف الأولى. الأفضل لغير ولد الزنا أن يترك الائتمام بولد الزنا. طيب ولد الزنا خلف ولد الزنا، الصلاة هنا صحيحة بلا كراهة وليست أيضا خلاف الأولى. قال واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه، بل هي أفضل من الانفراد. الآن الشخص مخير إما أن يصلي منفردا أو يصلي خلف إمام مبتدع أو إمام فاسق. هل الأفضل أن يصلي منفردا؟ مفيش جماعة تانية خلاص، هل يصلي منفردا ولا يصلي خلف الإمام الفاسق أو الإمام المبتدع؟ الشيخ السبكي اختار أن الصلاة في جماعة أفضل من الانفراد، وبهذا أفتى الشهاب الرملي رحمه الله. وجزم ابن حجر بأنها يعني هذه الكراهة لا تزول في هذه الحالة، وبالتالي الانفراد أفضل من الجماعة، الانفراد أفضل من الجماعة. قال وقال بعض أصحابنا، والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله. قال بعض أصحابنا الأوجه عندي ما قاله السبكي، يعني الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد لأنه لا توجد جماعة غيرها. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لو في حد عنده أي سؤال فيما ذكرناه أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل مشكورا.